يستمعون هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة التوبة وقصر السور. يتلوها علينا القرو الشيخ محمود علي البنا. Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you.

Oh. Oh.

Ooh.